أصل سيبك منه ولو حزن غلطة منه ما تكف قدامك منه دليل الأصل ما تعاتبهوش تكلم كلام ما يعرفهوش دليل الأصل ما تعاتبهوش تكلم كلام ما يعرفهوش من قلة أصله مدهوش حبل تقطع ما توصلوش الخاين ولا تعتفوش جايك منقول من ثاني دار من مشي الواطية في انبر جاي منقول من ثاني دار من مشي الواطية سلام عالدفة لما تنضر جايك عين العيش وضاع الجميل وياك جايك عين العيش وضاع الجميل وياك كان في عشم يا حبيبي كان في عشم يا حبيبي أمضي طول العمر وياك لقيتك قادم أصلي مش لازم عتابي وياك وفتناك يلي فتنا فتناك وإذا كنت جنت يا ردي إذا كنت جنت يا ردي لا تقولك فتناك يا محاك السهاري طيبا في ثانا يا محاك السهاري طيبا وشكرتك حدا غيري يا محك السهاري طيبة وشكرتك حدا غيري ضيحت مالي ومالي جد على غيري لما لقيتك عادم قصر لما لقيتك عادم قصر هتلفلف على غيري القى بختي مع مين لما القى انا وي